بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الثاني عشر على واحد. إذا ظهر ظاهر القدمين فهو من العورة، وقد عرفنا الجواب ذلك فيما مضى. أما إذا كان الظاهر باطن القدمين فالصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك، لكن إذا نبهت عليها أن تستر أيضا. أظن هل تكفي الجوار بالسفر؟ الحقيقة إذا كان الثوب ضيقا سواء بالنسبة للرجل أو المرأة فهذه مسألة لم أجد فيها نصا يمكن الوقوف عنده وتحكيمه، لكن أقول ينظر إلى صورة التحكيم. إن كان مفتنا كما لو كان هذا الثوب غير موجود فنعطيه حكم الثوب المفقود، وإن كان كما جاء في السؤال جورب يستر القدمين لا يظهر في ذلك فتنة، كما يعني لو كان غير موجود الجوربين فليس هناك فتنة كبرى. فما أستطيع أن أقول الحالة هذه بأن الصلاة باطلة ما دام لا يوجد الفتنة، وأظن أن الجواب واضح إن شاء الله. تفضل. بعض الإخوة لا يفرقون بين عورة وعورة، يعني يقولون أن العورة المغلظة كالقدم أو كالنحر أو كالنحر، لا أنا تفريقي جاء من حيث كونه مستور بثوب محجم أو لا فقط، ومن حيث الكشف أنا بعيد الكلام. امرأة تلبس جوربا تستر ظاهر قدمها، وامرأة أخرى مش لابسة القميص أو جلابية أو أي شيء، هذا الجورب الطويل اللي بيعض على الفخذين لو كانت مو لابسة شيء، هل يقول قائل أنه الصورة الأولى المرأة التي فقط يظهر منها قدمها المحجب بإيش؟ بالجورب، كهذه التي يظهر منها فخذها المحجم بالجورب، هل يستويان في الإفتان؟ هذا الذي قصدته. ما أريد أن أقول أنه لو صلت بدون جوارب حافية القدمين أنه هذه عورة مخففة، ما عليه شيء. ظهر لك الفرق إن شاء الله. سؤالك ما كان الآن صار متعلقا بالإذن. الإذن موجود الإذن على كل حال، بس الصلاة السؤال كان في مطلان الصلاة وصحة الصلاة. الآن إذا خرجت المرأة وتلبس الجورب، الجورب لا يعني لا يصير معروف الجورب يحجم ولكن لا يكتب. هذا خروجه مسموح به ولا لا؟ مش مسموح. طيب ايش تفعل؟ تطير الثوب الجلباب حتى يغطي ظاهر القدمين، نعم، سواء كان لابس جورب او ما لابسه. هذا استاذ انا جربت عمليا، هذا صعب وفيه حرج، سمعك الله. هذا حرج على النساء اللي ما تعودوا على السترة والحشمة. لكن احنا بدنا نوجههم. نعم. ايش بك يعني؟ يعني اذا ظهر القدم آثمة. نعم. هذا سؤال غريب جدا. شو معنى قوله تعالى تلبس الجورب؟ انا عارف تلبس الجورب. انت اما ان تكون معنا في الشرطين اللذين شرحناهما في حجاب المرأة المسلمة ان من شرط الثوب الساتر العورة ان لا يشف ولا يصف. اما ان تكون معنا كما نظن هكذا، واما لا. فان كانت الاولى فالموضوع منتهي، وان كانت اخرى لا سمع الله فاذا معناها فتح بحث جديد الان. لا هي الاولى ولكن له لم ينتهي. ان كان انا ما فيه. تفضل، ايش اللي انتهى ولم انتهى؟ انا معك في الاولى انه يجب ان لا يصف ولا يصف. كويس. هذا الجورب. نعم. يصف ولا لا يصف؟ حجم القدم. ما اجبتني. يصف. طيب انتهى الامر. ولكن كما قدمت استاذنا هو يعني ما فيه فتنه. معليش يا اخي، نحن هلا شوف حطي بالك. متى اذا صح التعبير متى نفلسف في الحكم؟ حينما لا يوجد لدينا نص. اما اذا جاء النص فموقفنا كما قال تعالى ويسلم تسليما. فانت تعرف ان النص ملزم للمرأة بان تستر قدميها، صح ولا لا؟ نعم. طيب لكن لما جاء السؤال في صحة الصلاة ولا بطلان الصلاة جئت انا بذلك التفصيل، هل لي ما اتحرج من ان اسميه فلسفي، لكن انا مضطر اليها. لا. لان ما عندي نص لا بهذا ولا بهذا. لكن هذه الفلسفة لن ننقلها من موضعها الى مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بان لا يظهر من بدنها حتى ظاهر قدمها. فما دام انت معنا في وجوب ان يكون الثوب سابرا وان لا يكون شفافا ولا وصافا، فاذا هذا الثوب اللي هو الان جورب يصف يحجم فلا يجوز يكون صاحب واثما. طيب استاذي، الحذاء الذي تلبسه المرأة اذا ظهر فهو يحجم ايضا. انا استاذ مكثر يعني الاسئلة والاستفسارات في هذا البحث، لانه هذه المسألة اختلف فيها طلاب العلم اختلاف كبير. خير ان شاء الله. اي نعم. شو حجة الاختلاف؟ يعني حجة هذا الاختلاف انه الان نلمس الحرج الكبير في ان المرأة تخلي ثوبها يجر شبر او ذراع. انت عم تعارض وهذا قد تقول مش انا كلامي هذا. لا كلامي. اسوأ. حبيه الخط وما رضي. انت الان عم تعارض الحديث. قالت اذا ينكشف ساقها. قال فلتطل شبرا. قالت قد تأتي ريح. قال فتطل ذراعا ولا يزدنا. هذا حرج ما ايه؟ ومثلك يقول هذا. شيخنا واقع كل نسائنا بدها كل واقع ان القدم سفر منه. لكن نسائنا بنات اليوم هذول. يعني مش مربيات. نسائنا هذول ناشئات على الدعوة السلفية. ولذلك نحن بدنا نرعاهم حق الرعاية ونحملهم بالتي احسن التزام الشريعة. أنا إن أنسى كما يقولون فلن أنسى. أول سفرة أتيحت لي إلى الحجاز ثم الرياض كنت أرى النساء يجررن ذيولهن في الطرقات اللي ما ينزفتها مثل ما بتعرفوها اليوم في السعودية ما شاء الله. لا ما في طرق إلا مثل بلاد أوروبا. كانت تثير الغبار لأن الذيل مجرور من خلفها يعني شبر، شايف؟ ولسان حال الجر يقول للرجال ابعدوا عنا فعلا. يعني فعلا ايه لكن هذا الجر من خلف ليس من الأمام. الأمام تقريبا مع سطح الأرض، فهناك ما في أي حرج تتصور أنت. هذا الحرج الحقيقة اللي أنت بتتصوره هذا صور لك وما تصورته صور لك صور لي أنا يعني لا كيف من عند أبي ليلى طويل وألبسته لزوجتي، فلما يعني مشي في الساحة كان سنتقع صحيح. شو رأيك اللي بيمشي على الحبل؟ النعل الا يحجم؟ لا يا اخي النعل له مشكله اخرى غير الجورب. الجورب يحجم لك القدم تماما، النعل فيه له تخاريم وله قطع وله الى اخره. مع ذلك شوف هلا انت ولا مؤاخذه مثل غيرك، انت بتعالج الامور نظريا. هل المرأة لما بدها تطيل الذيل كما الرسول عليه السلام شرع، او كما نلخص نحن انفا، انه لازم الجلباب يستر ظاهر القدمين، ما عاد يهمنا هي حافية هي مكتيب الجورب او بالنعل، شايف؟ ما عاد يهمنا هذا الموضوع كله. هل أنت تعرف يمكن النساء في عهد الرسول عليه السلام حتى بعض أمهات المؤمنين ما كان يلبس شيء تحت الجلباب، صحيح ولا لا؟ يعني ما في لباس، يعني أنا رجل الآن لابس لباس ولابس قلابيه، لكن النساء في ذلك الزمان كانوا خفاف يلبسوا هالقلابيه هالجلباب انتهى كل شيء. لذلك جاء السؤال السابق من المرأة تأتي ريفة تكشف عن ايه؟ عن ساقة. هلا ما في كشف عن الساق لأن الساق مغطى بإيش؟ بالجورب. هذا بالجورب. فنحن لما نحمل نسائنا وكما أمرنا الله عز وجل من العناية بهن أن يطلن ذيولهن بقدر ما يحققنا الأمر الشرعي، ما تجي مشكلة حافية مجوربة إذا صح التعبير متناعرة، ما يهمنا لأن هذا كله حيكون مستور. يعني إذا كانت متناعلة أهون عندك ولا متجوربة؟ قل لي مهم. طيب إذا كانت متجوربة أهون ولا إذا كانت حافية؟ طيب فإذا الصحابيات كانوا حافيات ولا إشكال في ذلك. شو السبب؟ طول الجلباب. طول الجلباب. إذا علينا بهذا ونطبقه في نسائنا كما ينبغي، يعني برق ورحمة. إذا شيخنا ما خفيته أم سلمة، أم سلمة هي اللي سألت. ما خفيته أم سلمة إذا تبدو ما دام لا تجوار لن تجوار. طيب هذا أحسنين، لكن هل تقول بوجوب ذلك؟ شوف هلا أنت عكست الموضوع. وجوب ماذا؟ وجوب لبس الجوربين. لا أنا ما بقول يجب لبس الجوربين. إذن شو سؤالك؟ أنا بقول أحسنين. ماذا تعني؟ أقول إذا كان الجلباب يغطي القدمين تماما ويجر بين هذا الجلباب فلا حاجة إلى لبس الجوربين، لكن إذا كان الجوربين موجودات يعني ما في خوف من كسر. سامحك الله أنت زفيت موضوع نفسه جاوبا يعني نوصل للنهاية. الآن أنا أسألك سؤال، هل الجورب الكاسي للساق يقوم مقام الجلباب؟ فإذا انتهى الموضوع. وضح لك ولا لا؟ وضح لي. الحمد لله ذلك ما نبغي. تفضل. أخ يسأل ويقول سمعنا أن كتابكم آداب الجفاف قد يبدو على الدامة ومعه ورقة فيها تراجع عن تحريم الذهب المحلق، فهل هذا صحيح؟ وهل كان الشيخ ابن باز قد ناقشكم بهذه المسألة مبينا جواب الشيخ مين؟ ابن باز. هذه أكاذيب جديدة كنا نسمع من سنين، وهذه الفرية يذيعها ناس من أعداء السنة مع الأسف الشديد. أما أنا تراجعت عن القول بما جاء في الحديث الصحيح، من أحب أن يطوق إلى آخره. أما الشيء الجديد الآن أنه كتاب طبع وأني تراجعت ومعه ورقة كل هذا أظنه افتراء. ممكن يعني شيء أنا ما عندي علمه وبغير علمي ممكن، لأن الحقيقة كان صغري نظام في مصر منذ شهرين تقريبا، فجاءني بنسخة من سلسلة أحاديث صحيحة مسروقة مطبوعة حرف جديد، مش بس مصورة، مطبوعة حرف جديد ومعلق عليها في مكانين أو أكثر رد علي أنا، شايف شلون؟ لهالدرجة وصلت الجرأة وقلة الأدب والسرقة أنه كتابي بيطبع بدون إذني وبيعلق عليه رد علي، ما في مانع رد علي في أي طريق آخر، لكن أنه كتابي نفسه يرد عليه شيء يعني ما بيتصور الإنسان. إيش في شو بتكون فيهم؟ لا الشيخ من باز. لما ذهبت انت هناك كنت في الحج انا في الشيخ من باز انا هذا الشيخ موجود ان شاء الله تجلس يعني تبحث في بعض المسائل المختلف فيها. فقال الشيخ لا هذا يعني كتابة لا اجلس مع الشيخ في مناظرة هكذا. ما عندي خبر عن الكلام على كل حال متعلق بالشيخ من باز. يقول أخ آخر يسأل يقول ما حكم تقطيع أصابع اليدين في المسجد؟ في المسجد في الصلاة منهي عنه، أما في المسجد فما في عندنا نص، لكن ممكن هنا استعمال القياس والنظر، فقد ثبت النهي عن تشويك الأصابع ليس فقط في الصلاة بل وهو منطلق إلى الصلاة وهو منتظر للصلاة، فممكن إلحاق فرقعة الأصابع بالتشويك. فإذا كان ينتظر الصلاة فلا يفرقع، أما إذا انتهى من الصلاة فيجوز لعدم وجود النهي في ذلك. يقول أيضا ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة؟ ما هو إيش؟ ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة؟ ما نجد في ذلك حرجا، لأنه لا يوجد نص ينهى عن ذلك. كنا في الأمر أنه في سنن داود ومسند الإمام أحمد حديثا من رواية أسماء بنت أبي بكر أن الصفوف كانت ترتب في عهد الرسول عليه السلام الرجال فالصبيان فالنساء، لكن هذا الحديث في إسناد رجل اسمه شارب الحوشم وهو ضعيف لسوء حفظه، فليس هو بالملزم لتبني هذا التنظيم والترتيب الذي جاء به هذا الحديث، إلا أن هناك في الحديث الصحيح ما يشير إلى شيء مما جاء فيه، ألا وهو قوله عليه السلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وقد طبق هذا الحديث من بعض السلف بحيث أن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء يوما وقد أقيمت الصلاة، فأخر رجلا من خلف الإمام لعله كان شابا، ف طبعا انزعج الشاب، لكن هو ما أبى له في أول الأمر إلا بعد الصلاة. بعد الصلاة التفت إليه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليليني منكم أولو الأحلام والنهار. فتأخير غير أولو الأحلام والنهار عن الصف وراء الإمام هذا أمر مقطوع به، لكن بالنسبة لتنظيم الصفوف ليس عندنا كما قلنا إلا ذاك الحديث الضعيف. لكن إذا كان يترتب من وراء صف الأطفال في الصف الأول مثلا أو الثاني شيء من الإخلال، وهذا نراه واقعا في بعض الأحيان، يأتي ولد طفل صغير يقف في الصف فيحرم هذا المكان للرجل، سرعان ما تتسلط عليه والزمته فيضيع الصلاة ويخرج ويعبث ويلعب. فمن أجل ضمان استقامة الصفوف وبقاء هكذا ما في مانع من التنظيم، أو بمعنى أوضح ما في مانع من التزام ما في حديث شعر بن حوشب، ليس لأنه حديث لأنه غير ثابت، وإنما من باب تنظيم الصفوف وعدم الإخلال بها. لكن مش دائما هذا ممكن نصوره، لأنه في بعض المساجد مثلا الصف الأول في صلاة الفجر مثلا لا يتمه، فإذا ملأ شيئا من هذا الفراغ أو الفراغ كله صبيان ما في مانع، لأنه ما رح يعطلوا أماكن للرجال في هذا الصف. فإذا من قضية الحقيقة فيما ينتهي إليه رأيي في المسألة تعود إلى الإمام الذي أعرف بزبائنه وبمصلين من خلفه كثر ولا قلة، فهو يرتبهم. إذا وجد أطفال مثلا محتلين أماكن يغلب على ظنه أنه ممكن رجال تحتل هذه الأماكن فبيأخرهم، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فلسنا مكلفين بالتزام هذا التنظيم الذي جاء به شعر بن حوشب، بخلاف الصف الثالث الخاص بالنساء فذلك نظام مستمر لقوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء شرها وأولها وشرها أولها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذا النساء لابد من أن يتأخرن ولو كان وراء الإمام رجلان، فلا يجوز لهن أن يقفن يمين ويسارا ملأ لهذا الفراغ. أما الصبيان فليس فيهم مثل هذا التهديد الذي جاء بخصوص النساء، فتبقى مسألتهم تعالج على حدود الواقع ولا يوضع لها نظام ثابت. ليليني أولو الأحلام أولو الأحلام والنهى، هل هو من بلغ أم هو من تمام الفطنة وكمال العقل؟ لا، هو بلوغ زائد ما ذكرته. زائد ما ذكرت. شكرا. ذكرتها تمام العقل، يعني البلوغ شرط. أعرف ذلك. طيب. شرط البلوغ. معلوم. أما إذا هناك توفر مثلا طالب مميز ولكنه لم يجد في نفسه يعني البلوغ. نعم. بعد. لا هذا ما يفعل. ولكنه يعقل ويفهم من أمر الدين ما لا يفهمه البالغ من هو حوله. هذا فهم سؤالك والجواب لابد من ذلك. قلت بالغ زائد الفطنة والذكاء والعناية بالصلاة والالتقاط أحكامها ومعرفتها ونحو ذلك. كيف بالغلام الذي أما المسلمين وهو دون السابعة؟ صحيح. أو هو في السابعة. صحيح. وكان خلفه من خلفه. حسن، هل عندنا نص يجب علينا في الإمام أن يكون في سن معينة؟ الجواب لا. لكن هنا عندنا نص ليلين منكم أولو الأحلام والنهى. هل من حكمة في ذلك؟ نعرفها يعني؟ طبعا الحكمة واضحة. وهي؟ وهو كما أشرت إليها أنفا، وهي التقاط أعمال الصلاة والتقاط قراءة الإمام وكيفية ركوعه وسجوده وما بين ذلك، لأنهم قدوة لمن خلفهم. ها؟ نعم. اذا لازم يتأخر اخواننا هنيك لاخر ولا ما في او تتفضل هنا ما عندي لا الهوية. نحن بدنا كمان امن اخواننا جميعا نبحث عن الاخر. الله نشوف نعم. هل يمكن ان يكون هذا الشخص الذي يحدث في مكانه الرجل الذي راح جاء متاخرا من الصلاه؟ ايوه الصف الثاني بدون ما يعرض يعني صلاه الطفل للفساد برفق يعني. نعم. رجل ذاهب العقل مع صف الرجال مع صف ذاهب ايش؟ ذاهب العقل ايوه مع صف الرجال ام مع صف الاطفال؟ يمشي مع الاصل صف الرجال. اخو نسر يقول نعلم من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وجوب طاعه العلماء على قول من قال وقول ولكن هل على قول من قال ولكن هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟ ولكن هل يجب إيش؟ هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟ إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب، أي أن العالم طلب منه تنفيذ أمر دنيوي وطالب العلم يستطيع تنفيذ هذا الطلب، فهل يجب على طالب العلم بطاعة العالم؟ كمان الأمر يحتاج إلى إيضاح أكثر. يعني المطلوب من الطالب للعلم أمر يتعلق به أم بالعالم؟ العالم أمر دنيوي يقول هو أمر دنيوي بالعالم. لكن يتعلق بالعالم. أنا سائل. أنت سائل؟ طيب تفضل. يعني نضرب مثال، مثلا أنت تطلب مني شيء لنفسك خدمة مثلا، يعني روح تريد زلة بقدونس مثلا وأستطيع ذلك ومعي وقت يعني فيما يظهر لأنه ظهر لا يتوجب علي طاعة هذا العالم طالما أنا أستطيع ذلك، فهل هذا الفهم سيء أو خطأ؟ هذا مش بس خطأ، سيء. ضحك الله ما قلت لا نريد البيان، لأنه إطاعة أخي الوارد في الآية فيما يتعلق بالأمور الدينية، وإلا الله يرضى عن مشايخ الطرق. شاب الجواب عينه ما شاء الله يعني لا نطيعهم لأنهم يخالفون الكتاب والسنة. مويك مويك يعني الله يرضى عنهم من حيث استخدامهم لمريديهم. يعني ايش من بطلوا منه ويسلموا تسليما، اما لو قال لهم قال رسول الله كذا ولوا أدبارهم. هذا لا يجوز. نحن نريد إذا قلت لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمتثل، هذا هو. إذا طلبت منا شيئا نستطيعه أن نمتثل أيضا. لا خطأ، أمر مستحب. هذا شرك في اللفظ، أنت الآن أشركت في اللفظ. نعم. إذا كنت نبأت لما قلت فيكفيك ذلك عن إعادة. يا أستاذنا لا ليس معروفا عندنا أن الطاعة في المعروف طاعة في المعروف إيه شرعا ولا ولا عادة دنيا شرعا. فأنت لا ما تبحث في نواهي شرعية. طيب أنا أسأل عن خدمة العلماء بشكل عام ما حكمها؟ أمر مرغوفي بلا شك. حب العلم مرغوفي. مرغوفي بس يعني لا تصل إلى مرحلة الوجوب ولا بأي حال. نعم أبدا. يلا شكرا. أخو يسأل يقول كيف نوفق بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث سر من المجدوم جرارة الله؟ إذا أحسننا فهم الحديث الأول زال الإشكال ويعني لم يبقى هناك داعي للجمع. إذا فهمنا أن المقصود من قول عليه السلام لا عدوى بنفسها ومفهوم ذلك أن هناك عدوى بإذن ربها فلا إشكال. الحديث يوضح أن العقيدة الجاهلية قبل النبوة والرسالة والتي يشبهها تماما عقيدة الأطباء غير الإسلاميين اليوم وبعض الإسلاميين هم يتوهمون أن العدوى تنتقل بطبيعتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل هذه العقيدة التي كانت مقترنة بالعدوى وأن يلفت نظر هؤلاء العرب الذين هداهم الله على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا أن هذه العدوى صحيحة لكنها بمشيئة الله ولله عز وجل أن يؤخر المسبب عن السبب أي أن يبطل السبب فلا يظهر ولا يتحقق المسبب كما هو معروف مثلا في قصة النار مع إبراهيم عليه السلام. فالنار هي تحرق لكن تحرق بإذن الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لها في هذه الخصوصية لكن ما هو ملزم بها بحيث لا أحسن.